أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب أي أم ظن واعتقد الذين اجترحوا السيئات وهم الكفار، ومعنى اجترحوا أي كسبوا وعملوا، لأن الاجتراح أو الجرح هو الكسب، ومنه قوله جل وعلا ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم ما كسبتم وما عملتم في النهار. فيقول الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات وهم الكفار، الذين عملوا السيئات واكتسبوا السيئات، أحسبوا وظنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هؤلاء الذين اجترحوا وعملوا السيئات وكفروا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا به ولا برسوله ولا بكتابه، أيعتقدون أو يظنون ويحسبون أن نجعلهم كالذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وهم أهل الإيمان الذين آمنوا وأقروا واعتقدوا الإيمان بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به، وأضافوا إلى ذلك العمل الصالح، وهو الذي اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والاتباع فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يريدون أن نجعلهم مستوين تماما مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا وفي الآخرة، ساء ما يحكمون. قبح هذا الحكم وهذا الظن وهذا الحسبان، لأن هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يمكن أن يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الحافظ ابن كثير، يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال ها هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي عملوها وكسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة، ساء ما يحكمون، ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. فهذا ظن في غير محله، والله جل وعلا حكم عدل ولا يسوي بين الكافر والمؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يسوي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالعدل جل وعلا، وخلقهما لحكم عظيمة. قال جل وعلا: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، وكذلك ولتثاب وتجازى كل نفس بما كسبت، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذه الدنيا دار عمل ودار كسب، والآخرة هي دار القرار وهي دار الجزاء والحساب، فمن عمل صالحا فسيجد من ثواب الله ونعيمه ما يسره وما لا يخطر بباله، ومن عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه فهو إلى النار وبئس المصير. قال جل وعلا: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لا يظلمهم الله جل وعلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. ولا يظلم الله جل وعلا مثقال ذرة، فالسيئة بسيئة، ولكنه يتفضل وينعم على المؤمن، فإذا عمل حسنة كتبها له 10 حسنات، وهذا من تمام جوده وكرمه وفضله على عباده المؤمنين. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت أي أخبرني يا نبينا عمن اتخذ إلهه هواه، وهم كفار قريش، وكذلك من شابههم ممن جاء بعدهم. قال ابن كثير: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: أي إنما يأتمر بهواه، إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، وعن الإمام مالك فيما روي عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. فهذا بعض الناس إلهه هواه، ينظر ماذا تحب نفسه وماذا تهوى، حلال حرام، منكر باطل، ما تهواه نفسه يفعله. فهذا قد اتخذ إلهه هواه، ولهذا كما قال مالك: لا تهوى نفسه، أو لا يهوى شيئا إلا عبده، أي شيء يهواه ويريده يعبده، مع أنه لا تجوز العبادة لغير الله، ولا يجوز لأحد أن يتبع هواه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فالأصل أن النفس تهوى الباطل، فمن أطاع نفسه وكلما اشتهت شيئا فعله، هذا قد اتخذ هواه إلها له وما تهواه نفسه، فأطاعه واتبعه، بينما كان الواجب عليه أن يتخذ الله إلهه فيطيع الله فيما أمره به، وينتهي عما نهاه الله جل وعلا عنه. هذا هو الواجب على المسلم، وإذا سمع أمر الله وأمر رسوله قال: سمعنا وأطعنا، وبادر إلى العمل. هذا هو الذي يريد النجاة. أما من يتبع هوى نفسه فهذا قد عبد هواه واتخذه إلها، لأنه يطيعه ويتبعه. قال جل وعلا: وأضله الله على علم. وأضله الله على علم، قال ابن كثير، يحتمل أمرين أو فيه قولان: الأول أضله الله على علم منه، على علم من الله أنه يستحق الإضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والقول الثاني أظله الله على علم، أي أظله الله بعد بلوغ العلم إليه، بعد أن علم الحق من الباطل، كما فعل كفار قريش، وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الحق وأنزل الله عليه القرآن وأسمعهم كلام الله جل وعلا وعلموا، ولكنهم ضلوا وزلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. والقول الثاني مستلزم للأول، فإن الله جل وعلا لا يضل أحد إلا لعلمه السابق أنه لا يستحق الهداية وأنه سيسلك طريق الغواية، وكذلك لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الذين الأمم الذين لم تأتهم الرسل أو أصحاب الفترة يعاد لهم الاختبار يوم القيامة ويختبرون، يؤمرون وينهون، فمن أطاع أدخله الجنة ومن عصى أدخله النار، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ختم، الختم هو الطبع، والمراد أن الله عز وجل ختم على سمعه وعلى قلبه فلا يصل إليه الحق، مع أنه يسمع القرآن ويسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه كذلك يعقل ويبصر، ولكن يحول الله عز وجل بينه وبين الإيمان فيختم على سمعه فلا يصل إليه الحق، ويختم على قلبه فلا يهتدي، وأيضا يجعل على بصره غشاوة، ويجعل على عينيه غشاوة وغطاء وستر يحول بينه وبين اتباع الحق، وهذا طبعا باختياره، وإلا فقد سمعوا كلام الله، سمعوا القرآن وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعقلوا وعلموا أنه حق، ورأوا دلائل صحة ذلك، ولكنهم مع ذلك أبوا باختيارهم وإرادتهم واختاروا طريق الضلال، ولهذا قالوا عن القرآن بأنه سحر وأنه شعر وأنه أساطير الأولين، وكذلك وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وكاهن وساحر ومفتري وغير ذلك، فجزاء وفاقا ختم الله على آذانهم وعلى قلوبهم فلم تسمع الحق لتستجيب له، وجعل على أبصارهم غشاوة وغطاء يحول بينهم وبين اتباع الحق. وهذا بسبب أعمالهم، لأنهم باشروا هذه الأمور باختيارهم وإرادتهم، ولهذا أبوا أن يؤمنوا مع أنهم يعرفون أنه الحق، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل وعلا: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، من أضله الله من يهديه من بعد الله، لأن الله جل وعلا من يهديه فهو المهتد، هو الذي يهدي إلى سواء الصراط، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن لم يهده الله لن تجد له وليا مرشدا ولن يهده أحد من بعد الله، لأن الله جل وعلا أعطاه عقلا يعقل به، وأعطاه سمعا وبصرا ليرى الآيات، وأعطاه وأرسل إليه رسولا فدعاه إلى الحق وحذره من ضده، وأنزل على رسوله كتابا يتلى ويسمع ما فيه من الدلالة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلم يهتدي، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. قال جل وعلا: أفلا تذكرون؟ تذكروا والاعتبار والاتعاظ، أفلا تتعظون وتتذكرون وتستجيبون للحق وتؤمنون حتى تنجوا أنفسكم من عذاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم، يعني ما هناك، ما ثم إلا هذه الدار الدنيا، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، ما هناك معاد يعود الناس إليه ويرجعون، ولا هناك قيامة تقوم ويرجع الناس إلى ربهم، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ومنهم كفار قريش، فإنهم ينكرون البعث وينكرون الرجعة إلى الله وينكرون القيامة وما فيها، وقد وافقهم على ذلك الكفار أيضا، الكفار الآخرون من الدهرية. ولهذا يقول ابن كثير: ووافقهم، قال: وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. هذا كذب وباطل، افتراء من عند أنفسهم. من قال لكم أنه كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان؟ كذبتم، بل أنتم خلقتم من العدم وستحيون وتعودون وترجعون يوم القيامة حينما ينفخ إسرافيل النفخة الأولى فيصعق من كان حيا على وجه الأرض، ولا تقوم الساعة إلا على الكفار، ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وإذا كل بني آدم والجن من أولهم إلى آخرهم إذا هم قيام ينظرون ما أمامهم من الأهوال. وهذا أحد أركان الإيمان الستة. فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فهو كافر، ولهذا هؤلاء ينكرون البعث ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الليالي والأيام تمر علينا فإذا طال الوقت هلك الإنسان، الذي يهلكه الدهر يميته الدهر ويقضي عليه، وهذا كذب باطل. ولهذا ليس كلهم يعمر، وليس كل الناس يموتون في سن واحدة، فمنهم من يموت في بطن أمه، ومنهم من يموت أول خروجه من بطن أمه، ومنهم من يموت وهو صبي وهو طفل أو صبي أو شباب أو كهل أو شيخا كبيرا. فهم يموتون حسب قضاء الله وقدره الذي قضاه وقدره على عباده جل وعلا. ولهذا ما من إنسان إلا إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه أتاه الملك فقال الله عز وجل اكتب، فيقول وماذا اكتب؟ فقال اكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، فعمره 120 يوما يكتب الأجل في أي يوم يموت وفي أي ساعة وفي أي لحظة، ويكتب الرزق فلا يزاد منه ولا ينقص، ويكتب العمل ماذا سيعمل في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية وفي الليلة الفلانية، فهذا كله تقدير الله جل وعلا، والدهر لا دخل له في هذا. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه، حديث قدسي، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر يجري على قضاء الله وقدره، فالذي يسب الدهر كعادة أهل الجاهلية يسبون الدهر إذا وقع لهم شيء، هذا من جهلهم، وإلا الدهر ظرف وزمان يجري فيه قضاء الله وقدره، فإذا مات أحد فالذي أماته هو الله، والدهر لا دخل له في هذا. فمن سب الدهر فقد سب المتصرف بالدهر الذي قدر شيء، الذي قدر كل شيء في هذا الدهر، فمن سبه فقد سب الله. وليس معنى، والدهر ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الدهر، وإنما يعني هو الذي يصرف الدهر ويقلب الليل والنهار. ولهذا أنكر ابن كثير وغيره على ابن حزم الظاهري ومن معه الذين قالوا إن الدهر من أسماء الله، فأنكر عليهم وأنكر عليهم الأئمة. ولهذا قال ابن كثير وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى. وقال الشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام في شرح الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، قالوا في تفسير ذلك لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، قالوا كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسردون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. وهذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله أعلم، يعني هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. فليس معنى الدهر أن الله من أسمائه الدهر، لكن المعنى أن الدهر والزمان والوقت أن الله هو الذي يتصرف فيه، وهو ظرف لما يقدره الله، فيموت من يموت ويحيى من يحيى ويصاب من يصاب بمصيبة بتقدير الله الذي قدره في هذا الوقت وفي هذا الدهر. وأما الدهر بنفسه فإنه لا يفعل شيئا، ولكنه ليس من أسماء الله. قال جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم في هذا الزعم، هذا افتراء، اتباع الهوى، اتباع أهواء أنفسهم. إنهم إلا يظنون، إنهم في ذلك إلا يظنون ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. يخمنون ويتوقعون ويقولون من قبل أنفسهم، فليس الأمر كذلك، بل الذي يتصرف في الدهر هو الله جل وعلا، وهو الذي يميت العباد، هو الذي يحييهم ثم يميتهم ثم يحييهم جل وعلا، وقدر لكل نفس أجلها، لا تتقدم عنه ساعة ولا تتأخر. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا تتلى على هؤلاء الكفار الآيات من القرآن التي تدل على البعث والنشور وإعادة الخلق، ينكرون ذلك أشد الإنكار، ويحتجون بحجة باطلة، فيقولون: وما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. تقولون أننا سنعاد ونحيا بعد الموت، ائتوا بآبائنا الذين سبقونا، أحيوهم، ائتوا بهم، ما رأيناهم رجعوا إلى الدنيا، وما رأيناهم حيوا بعد موتهم. وهذا من جهلهم، وقد رد الله عليهم في الآية التي تليها وفي آية أخرى، فقال جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. هذا الإحياء، إحياؤكم أنتم وآباؤكم، ليس في الدنيا، يوم القيامة، يوم القيامة وليس في الدنيا. وهذا قد جاءت فيه آيات أخرى، منها قوله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع، يجمع الناس ويحييهم ويبعثهم ويجمعهم يوم الجمع، يوم القيامة وليس في الدنيا. وقال تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، يؤجل حياؤهم وقيامهم من قبورهم إلى اليوم، إلى يوم القيامة الذي يفصل الله به جل وعلا بين عباده. وقال جل وعلا: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. نعم، في الدنيا لا يرجع، لا يرجع أحد، كما قال جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإلا كل كافر يموت يتمنى الرجوع، رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لكن هذا في الدنيا. وأما يوم القيامة فيبعثهم الله جميعا، فيأتي بهم وبآبائهم. وكان هؤلاء الجهلة من الكفار يظنون أن هذه حجة تنفعهم، فيقولون: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أن نبعث ونعاد، سيؤتى بكم وبآبائكم، لكن ليس في الدنيا، وإنما ذلك في الآخر، هذا قضاء الله وحكمته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الجمع. وهنا ذكر إحيائين وإماته، وفي آية أخرى ذكر موتتين وحياتين، كما أخبر عنهم أنهم قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي يميتكم ثم يحييكم؟ أعوذ بالله من الشيطان. كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ إماتتان وإحياءان. الموتة الأولى لما كانوا في أصلاب آبائهم قبل وجودهم كانوا أمواتا، ثم أحياهم بخروجهم إلى الدنيا، ثم يميتهم من هذه الدنيا، وهي الموت الذي نشاهده الآن. يموت الإنسان ثم يحييهم، وهذا يوم القيامة. ولا موت بعد تلك الحياة، إما في نعيم دائم، وإما في عذاب مستمر، ولا يزدادون إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال جل وعلا: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب في هذا ولا شك فيه. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون هذا. ولهذا المؤمنون الذين يؤمنون بالبعث قليل بالنسبة لعامة الناس. ولهذا يقول الله عز وجل كما في البخاري يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 أكثر الناس، أهل النار، وأهل الجنة قليل، واحد إلى الجنة. فأكثر الناس لا يعلمون ذلك حتى في زماننا هذا. الكفار عن بكرة أبيهم لا يؤمنون بالبعث، لأنهم لو آمنوا بالبعث وصدقوا أصلحوا العمل الآن، ولهذا حياتهم سبهللة. حياة الكفار يريد يتميز فقط، لأنه لا يرى فرصة إلا هذه الحياة، حتى إنه يصارع الثيران، يأكل القمامة، يفعل ويفعل الأمور المشينة من أجل يتميز. ما عنده إيمان بأن هناك بعث ونشور وهناك الفوز أو الخسارة. هذا يختلف المؤمن تماما عن الكافر. المؤمن يسعى للآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، تجده يؤمن بالله، يوحد الله، يحذر من الشرك، يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، يعمل الأعمال الصالحة، يتصدق، يحسن إلى الناس. لماذا تفعل هذا؟ قال: لعل الله عز وجل أن ينجيني من النار. هذه ثمرة الإيمان باليوم الآخر، هذه من ثمراته العظيمة. كم من إنسان امتنع من ذنب قال: إني أخاف الله رب العالمين، أخشى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أن يعذبني. لكن هؤلاء ما يؤمنون بشيء اسمه اليوم الآخر، ولهذا ساءت أعمالهم وساء مصيرهم ومآلهم. قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض، فهو ملك السماوات والأرض ومالكهما، وهو خالقهما، وهو مدبرهما، تجريان على قضائه وقدره، فهو المالك لهما. وهذا يدل على عظيم قدرته وعلى عظيم ملكه. ومن كان مالكا للسماوات والأرض فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يعبد صنم أو وثن أو ميت أو قبر. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والذي يستحق أن يعبد هو الذي يملك السماوات والأرض جل وعلا. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ويوم تقوم الساعة، والساعة قائمة ولا بد، وإن كان الله جل وعلا قد أخفى وقت قيامها فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل أفضل الملائكة جبريل سأل أفضل بني آدم وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، والمبطلون هم الكافرون، هم الكافرون بالله جل وعلا، الجاحدون ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات، فكل كافر مبطل لأنه مكذب لله ورسوله، هو مكذب بالبعث، هو مكذب بالقيامة. ولكن حينما تقوم الساعة يخسرون أعظم الخسارة، فيدخلون النار فيعذبون فيها، وأي خسارة أعظم من هذه؟ فما ينفعهم تكذيبهم في الدنيا، وما ينفعهم احتجاجهم أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، لأن الأمر أمر الله، والأمر يجري على ما قضاه الله وقدره وما بينه في كتبه أو على ألسنة رسله، فلو خالف من خالف لا يضر إلا نفسه، الله هو الموعد والله يجازي العباد على ما أمرهم وأخبرهم به وبينه لهم أو بينته لهم رسلهم. قال جل وعلا وترى كل أمة جاثية، ذلك يوم القيامة ترى كل أمة جاثية. قال الجمهور تقريبا ترى كل أمة جاثية، يعني جاثية على ركبها لشدة الأهوال ولعظمها فيتجثو على الركب. والقول الثاني وهو قول عكرمة جاثية أي متميزة على ناحيتها وليس على الركب. قال ابن كثير والأول أولى، فهي جاثية على الركب لشدة ما يرون من الأهوال يجثون، هكذا الإنسان إذا اشتد خوفه وأصابه الغشي جثى على ركبتيه إلى الأرض بدل أن يكون قائما، فكذلك يجثون على الركب لما يرونه من شدة الأهوال. وقال بعض العلماء يجثون يعني يتميزون، ولا مانع أن يقال أنهم يتميزون كل أمة وحدها ولكنهم يجثون على ركبهم لشدة ما يرون من الأهوال. قال وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة من هذه الأمم تدعى إلى كتابها أي إلى كتاب أعمالها، كتاب أعمالها الذي عملت. يقول ابن كثير يعني كتاب أعمالها كقوله ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ولهذا قال اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما كنتم تعملون الذي كتب عليكم في هذا الكتاب وأحصي عليكم ولم يضع منه شيء، أي تجازون. قال ولهذا قال اليوم تجزون بما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم يا أخوان ما يضيع شيء، حتى غمزك بعينك بالشر أو إشارتك بإصبعك ستجده في صحيفة العمل وستقرأه. فنحن لسنا مهملين يا أخوان، لسنا متروكين على هوانا. أيحسب الإنسان أن يترك السدى يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ لا. ولهذا أحسن العمل اليوم حتى تأخذ كتابك بيمينك وتفرح بذلك، واحذر من إساءة العمل، واحذر مما يستحي منه، فإن العباد سيعرضون على الله لا تخفى منهم خافية، وذلك يوم تبلى فيه السرائر، ذلك اليوم الذي يفضح فيه أهل الشر على رؤوس الناس، ويفضح فيه المراءون، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالإنسان إذا عقل هذه الأمور حق العقل حبس نفسه، ترك كثيرا من الأقوال والأعمال التي تسوءه ولا يريد أن يراها أحد أو يعلم بها أحد. اليوم قدم لنفسك، اليوم اعمل العمل الذي يبيض وجهك يوم القيامة، ولو كنت خاليا من الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ أي نكتب عن طريق الملائكة، يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن كثير: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إنا كنا نأمر الحفظة أي أن تكتب أعمالكم عليكم ما كنتم تعملون. والقول عمل، القول عمل اللسان وعمل الجوارح وعمل القلوب كذلك، كل شيء يحصى ما يضيع شيء. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. يوم يجمع الله عز وجل عباده ليوم الجمع، وتدعى كل أمة إلى كتابها، وينطق عليهم كتابهم بالحق، ينقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهم. القسم الأول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وهو التصديق والإقرار بما يجب الإيمان به، ما في ذلك أركان الإيمان الستة وما أوجبه الله على عباده، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فاجتمع عندهم عمل القلوب وعمل الجوارح. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول واعتقاد وعمل. فالإقرار بالقلوب هذا عمل القلوب، وقول اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من هذه الأمور في الإيمان، أن تقر بقلبك وتعتقد ما جاءت به النصوص من أن الله هو ربك، وتؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وغير ذلك، وينطق لسانك فتأتي بالشهادتين وتذكر الله وتقرأ القرآن وتعمل بجوارحك، تصلي، تمشي إلى المسجد، تصوم، تحج، تزكي، تصل الرحم إلى غير ذلك. هذا هو المؤمن. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. الفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فإذا أدخلك الله في رحمته، ورحمته هنا هي الجنة كما جاء في الحديث الذي عند مسلم وغيره، بل هو أيضا بل هو في البخاري أن الله جل وعلا يقول لما تحاجت الجنة والنار قال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فيدخلهم في رحمته في الجنة، وذلك هو الفوز الذي لا أعظم منه، فوز مبين بين واضح جلي، يوم تبيض وجوه المؤمنين ويوم يكونون في الملك العظيم الذي أدناهم ملكا فيه من له عشرة أضعاف، من له مثل عشرة أضعاف الدنيا، كما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة يقول له تمنى، ثم يقول: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها ومثلها أو وضعفها وضعفها، إلى أن قال عشرة أضعافها. هذا هو الفوز المبين. وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، ينظر إلى وجه ربه جل وعلا. فكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما زلت يا أخي في حياتك ما زلت تستطيع تعمل الأعمال الصالحة وتجتنب الذنوب والمعاصي، ما زلت تستطيع أن تتعلم وتعرف ماذا أراد الله عز وجل وماذا أمر وماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع الصحابة ومن جاء بعدهم على طريقتهم ومنهجهم حتى تنال هذا الفوز العظيم. هناك من حيل بينه وبين هذا، خرجت روحه تحت التراب، ما يستطيع يعمل الأعمال الصالحة ولا يستطيع يتوب ولا يستطيع يفعل شيئا من ذلك، لكن احمد الله ما زلت حيا، ما زلت تستطيع، عليك بالتوبة والاستغفار، تعلم دينك واعمل بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا تتبع الذين خالفوا نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنهم يردوك ويضروك ولا ينفعوك، لأن الناجي هم أصحاب، هم الفرقة الناجية فرقة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في بعض رواية الحديث: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبه، احرص على أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تنال هذا الفوز العظيم. ثم قال: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أما الذين كفروا يوبخون، يوبخهم الله ويقرعهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. آياتي القرآن والآيات التي تدل على الحق، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، فاستكبرتم عنها ولم تتبعوها ووصفتموها بالاستهزاء والسخرية، وكنتم قوما مجرمين في أعمالكم. قال ابن كثير: وكنتم قوم مجرمين، أي في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب. فالقلوب مكذبة بالحق والأعمال سيئة وقبيحة، لأن فيها الشرك ومعصية الله وعدم الإيمان. قال جل وعلا: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. وإذا قيل إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، إذا قال لكم أهل الإيمان أو سمعتم ذلك في القرآن يتلى عليكم أو قاله لكم النبي أو المؤمنون إن وعد الله حق وهو بعثكم من قبوركم وإحياكم وإحياؤكم بعد موتكم، والساعة لا ريب فيها ساعة قادمة وآتية، القيامة لا ريب في ذلك ولا شك. قلتم ما ندري ما الساعة، يعني تقولون ذلك تكذيبا بها، تكذيبا منكم بها، ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا. ولا ينفع الظن في أمر الساعة، أحد أركان الإيمان لابد تؤمن وتعتقد أن هناك يوم، يوم آخر، يوم آخر، يوم القيامة، لابد أن تعتقده. قال ابن كثير، قال إن ظن، وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، أي إذا قال لكم المؤمنون ذلك قلتم ما ندري ما الساعة، أي لا نعرفها. إن ظن إلا ظن، أي إن نتوهم وقوعها إلا توهما، أي مرجوحا. ولهذا قالوا وما نحن بمستيقنين، يعني بمتحققين، ما نحن مستيقنين منها، نسمعهم يقولون نظن ظنا، يعني كافرون بها. ولا ينفع، لا بد من اليقين بالآخرة وأنها قائمة ولا بد منها. قال جل وعلا عنهم وبدا لهم سيئات ما عملوا، قال ابن كثير أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة، بدا لهم، ظهر لهم، ما نفعهم تكذيبهم وقولهم إن ظنوا إلا ظنا والساعة ما في ساعة، ليس الأمر على هواكم، الله أخبر بذلك وأخبرت به رسله، فهو الحق الذي لا مرية فيه، والله يحاسبكم على وفق ما أنزله إليكم ودعاكم إليه وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، لا بأهوائكم ولا بآرائكم. ولهذا قال وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، قال ابن كثير أي أحاط بهم، حاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي من العذاب والنكال. قد قال المفسرون إن حاق بمعنى أحاط، حاق بهم يعني أحاط بهم، وهذه الكلمة كلمة حاق لا تستعمل إلا في إحاطة المكروه خاصة، إذا أحاط به المكروه يقال حاق به، لكن من أحاط به خير ونعمة لا يقال حاق به، وإنما هذا خاص بالأمر المكروه. وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم استهزاؤهم وجراء استهزائهم، فصاروا إلى النار وبئس المصير. وقيل لهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره وقيل لهؤلاء الكفرة اليوم نترككم في عذاب جهنم كما تركتم العمل للقاء ربكم يومكم هذا، اليوم نترككم في عذاب جهنم لأنكم تركتم الاستعداد لهذا اليوم. والنسيان، النسيان يأتي بمعنى الترك كما هنا، ويأتي بمعنى السهو والغفلة، فالأول منفي عن الله وما كان ربك نسيا، فالله لا يسهو ولا يغفل. وأما النسيان الذي بمعنى الترك فالله ينسى الكافرين، يعني يتركهم في العذاب، ولهذا أثبت النسيان هنا لنفسه ونفاه عن نفسه في آية أخرى، فالمنفي عنه ليس هو المثبت، المنفي عنه النسيان الذي بمعنى السهو والغفلة، والمثبت النسيان الذي بمعنى الترك، ولهذا ينسى الله الكافرين أن يتركهم. ولهذا قال وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في عذاب الله كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار، مرجعكم ومآلكم ومصيركم النار، وما لكم من ناصرين. فأنتم في النار هي مأواكم، وليس هناك أحد يتولى نصرتكم فينصركم يخرجكم من النار أو يدافع عنكم أو يخف عنكم من عذابها، ليس لكم من ناصر، لأنكم أبيتم اتباع الحق وقامت عليكم الحجة وزالت عنكم الشبهة وتبينت لكم المحجة. قال جل وعلا: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلكم أي هذا الجزاء، إنما جزيناكم بهذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا، تسخرون وتستهزئون بها. هكذا قال ابن كثير: ذلكم راجعون إلى العذاب، ذلكم هذا العذاب الذي أنتم فيه وهذا الترك لكم وكون مآلكم ومأواكم النار بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا. بأنكم الباء هنا للسببية، يقول جل وعلا: ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. ذلكم أي هذا العذاب الذي حل بكم، بأنكم أي بسبب، الباء للسببية، أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا. لما جاءتكم آيات الله ودلائله التي تدل على الحق من القرآن والكتب المنزلة وما دعتكم إليه الرسل، اتخذتم ذلك هزوا، صرتم تهزؤون بها وتسخرون منها وتصفونها بالكذب والسحر وأساطير الأولين وما شابه ذلك، وغرتكم الحياة الدنيا. قال ابن كثير: أي خدعتكم، خدعتكم الحياة الدنيا، أي خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين. لأن الكفار مغترون في هذه الدنيا، يقول هذه إنما هي الدنيا فقط كما مر معنا في الآية، فهم الحياة عندهم الدنيا فقط، ما في شيء اسمه الآخرة، وهذا اغترار. لا، في آخرة، والآخرة أبقى، يعني ما تنتهي، خالدين فيها أبد الآباد، أهل الجنة وأهل النار. الدنيا منتهية ولها أجل تنتهي إليه ولا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه أنه نبي الساعة، يقول: بعثت في نسم الساعة، يعني نحن في آخر الزمان الآن، في آخر أيام الدنيا. وثبت عنه أنه نظر يوما وأصحابه معه إلى الشمس وقد تضيفت الغروب، وإذا الشمس في رؤوس الجبال، يعني ستغيب، قال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. نحن في آخر الزمان والدنيا منتهية ولا شك في ذلك. قال جل وعلا: وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. نسأل الله العافية، لا يخرجون من النار ولا هم يستعتبون. ومعنى يستعتبون، قال ابن كثير: لا يطلب منهم العتبى، لا يطلب منهم العتبى، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب، كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. وقال السمعاني والأمير الشنقيطي وغيرهم: المعنى لا يستعتبون، أي لا يعطون العتبى، وهو طلبهم، وهو طلب رضاهم ومرادهم. لا يستعتبون، ما يعطون ما يريدون. ربنا أخرجنا منها، ربنا أعدنا إلى الدنيا، يا مالك ليقضي علينا ربك. لا يعتبون، لا يستعتبون ولا يعطون ما يريدون، بل يقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله العافية والسلامة. فلا يخرجون من النار ولا يعطون سؤلهم. قال: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. له الحمد والثناء بجميع أنواع المحامد، فهو المحمود، فهو المحمود على إقامة الساعة، هو المحمود على إدخال المؤمنين الجنة جزاء وفاقا، وهو المحمود على إدخال أهل النار النار، لأنهم أبوا في ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي من آمن واتبع وحبس نفسه عن معاصي الله مع من أتبع نفسه هواها، فله الحمد على ذلك جل وعلا، وهو المحمود على كل حال، لأن كل أفعاله جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل، إما فضل يتفضل به كإدخاله أهل الجنة الجنة، وإما عدل كتعذيب الكفار على كفرهم، فهذا من عدله جل وعلا، فهو محمود على كل حال. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وهو رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين كلهم، والعالمون كل موجود سوى الله، الإنس والجن والملائكة والطير كل شيء الله ربه. قال جل وعلا وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير وله الكبرياء، قال مجاهد يعني السلطان، أي هو العظيم الممجد جل وعلا، هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد في الحديث الصحيح يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، رواه مسلم وغيره. وهو العزيز الحكيم، قال ابن كثير وهو العزيز أي الذي لا يغالب ولا يمانع جل وعلا، لا يغالب ولا أحد يستطيع يغالبه ولا يمانع ولا يمتنع أحد من أمره أو يمنعه مما يريد جل وعلا. الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو. فمن ذلك أنه أدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار، كل ذلك من حكمته، لأنه الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره سبحانه وتعالى. فهذه الآيات العظيمة فيها موعظة وعبرة يا عباد الله، وهذه الثمرة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن، أولا ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن ويكون له كل يوم ورد وجزء من القرآن، لأن جاء في السنة ما يدل على ذلك،